لأن الهجرة عمل ممكن أن يؤديه يعني يؤدى لله، ممكن يؤدى لأمر مباح، ممكن يؤدى للحرام. ممكن إنسان يهاجر ينتقل من بلد إلى بلد للمعصية وللقتل وللزنا ولشرب الخمر وللتجارة في ما حرم الله، بيهاجر ينتقل لهذا الأمر. ممكن يهاجر ليتزوج وليتاجر، ممكن يهاجر للجهاد في سبيل الله أو لفرارا بدينه. فالهجرة إنما هو انتقال من بلد إلى بلد، فيفعلها ناس لهم نيات كثيرة. فالله يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني نيته في هجرته أنه مهاجر إلى الله، ومعنى إلى الله إلى يعني مكان يعبد فيه الرب تبارك وتعالى ويأمن فيه على دينه. وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى رسول الله، إما الهجرة إلى رسول الله في حياته هي أن يكون يعني في حياته الهجرة إلى المدينة، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم هي الهجرة إلى دينه وإلى سنته وإلى نصر دينه صلى الله عليه وسلم. ثم يدركه الموت يعني في الهجرة، فقد وقع أجره على الله. وقع بمعنى ثبت ووجب، يعني خلاص أجره، أجر الهجرة أصبح ثابتا وواجبا على الله، الله وجبه على نفسه سبحانه وتعالى، يعني أن يعطيه أجره كاملا ولا ينقص من أجره شيء، بأنه لما مات مثلا في أثناء الطريق أنه خلاص ما يعني نال هذه الفضيلة وأخذ هذا الأجر، بل هذا ثبت ووقع أجر الله. الله يقول وقع أجره على الله، يعني أنه أصبح يعني أوجبه الله تبارك وتعالى بأن أجر هذا المهاجر هو يعني في ذمة الله تبارك وتعالى. ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يخبر سبحانه وتعالى أنه كان، وكان هنا تفيد المضي والاستمرار، لأنه في كل يعني الأزمان والأوقات سبحانه وتعالى غفورا رحيما، غفورا مسامحا سبحانه وتعالى لذنوب عباده، رحيما بهم سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا فإنه يعني يعطي هذا الثواب الجزيل لمن خرج يريد وجهه وهجرة في سبيله سبحانه وتعالى. السؤال لا بأس إن شاء الله، عشان عندنا فرصة. نعم. طبعا هذا المستحيل لا شك أنه مستحيل، يعني من استحل قتل المؤمن فهذا مخلد فروض القصة. يعني قال هنا ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، إن هذا في شأن المستحيل الذي يخلد هذا الخلود. لكن المستحيل إنما هو لكل العمل، يعني دائما القول في هذا لا شك أن المستحيل أي عمل مما نهى الله عز وجل عنه فهذا مخلد في النار خلود لن تطع له. ما في ميزة يستحل القتل على غيره، ولكن القتل لا شك أنه حتى بدون استحلال في هذا الوعيد، يعني هذا الوعيد هو ما عدم الاستحلال. قل جمهور أهل العلم والصحابة على أن هذا له توبة، أن القاتل النفس له توبة وإن تاب خلاص، وأن خلوده ليس كخلود الكفار، وإنما خلدا فيها يعني ما كف فيها مكف غير خلود الكفار. ثم بعد ذلك يدركه يعني رحمة الله عز وجل إنه من أهل لا إله إلا الله فيخرج من النار. جسمين إيه منزلة بين المنزلتين في مسألة الكفر، هل كافر ولا ما هو كافر، لكن كلهم يرون المخلدين يعني في الخلود في النار. كلهم ما تزل والخوارج يرون أن أرباب كل من ارتكب كبيرة ومات يعني عليها ولم يتوب منها فكلهم مخلدين، فهم يعني في الخلود متفقين. لكن في التسمية، هل يسمى كافر ولا ما يسمى؟ التسمية بس في الدنيا والآخرة، هل يسمى كافر ولا لا؟ فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون لا، يقول ما هو كافر ولا مسلم، إنما هو منزلة بين الكفر والإيمان، لا هو مسلم لا هو مؤمن ولا هو كافر. فخلاف خلاف. أما في الخلود فكله يقول بخلود. ها ها؟ ممكن ممكن يدخل في باب يعني لم يبقى إلا من حبسه القرآن، من حبسه القرآن قاتل نفسه، هذا لأن الله يكتب ومن يتعمل في الدنيا لأنه قال فيها وغضب الله عليه ولا رحمة الله اسمها شعر رب العالمين، يعني هذا لا يحكم فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. باقية الهجرة، باقية الهجرة، باقية ليوم القيامة. وإنما الهجرة من مكة إلى المدينة في وقت النبي فإنها انقطعت بالفتح، لأن النبي قال بعد الفتح لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وذلك أن مكة أصبحت دار إسلام، فلا معنى أن يخرج الإنسان بعد الفتح من مكة إلى المدينة، خلاص مضت الهجرة لأصحابها اللي هاجروا خلاص هاجروا، ولكن جهاد ونية. رسول الله لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد في سبيل الله ونية، يعني إما أن تجاهد بالفعل وإما يكون عندك نية الجهاد، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرك الإمام فانفر. أما الهجرة فإنها باقية، هذه الآيات باقية يوم القيامة، أن كل مؤمن يعيش بين أظهر الكفار مستضعف واجب عليه أن يهاجر في سبيل الله، فهي باقية يوم القيامة إلى مكان يقيم فيه دينه، إما إلى إمام للمسلمين يقيم الجهاد في سبيل الله، وإما إلى مكان يعني من بلاد كفر إلى بلاد كفر يستطيع فيها أن يأمن، ما يظلم مثلا كما فعل المسلمون فرارا بدينهم إلى الحبشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فكنا انتهينا في الاسبوع الماضي الى قول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وكانت هذه الآية هي ختام أحكام الهجرة. فيها يبشر الله تبارك وتعالى من يهاجر في سبيله بأنه سيجد إرغاما للكفار في إما بنجاته منهم وإما كذلك بأن ينقل دعوة الله تبارك وتعالى إلى يعني ميدان جديد وأرض جديدة، وكذلك إما بنصره للإسلام والمسلمين في انضمامه إلى جماعة المسلمين. فالهجرة كلها خير لفاعلها ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. وكذلك وتعالى هذا بشرى من الله تبارك وتعالى بأن من هاجر وترك ماله وترك أهله وطنه فإن الله تبارك وتعالى سيوسع له في رزقه. ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالبشرى في للمهاجر في الدنيا وبشرى له كذلك في الآخرة أنه إن أدركه الموت في أثناء هجرته فإن أجر هجرته قد وقع على الله تبارك وتعالى وقد حفظ أصبح حقا على الله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما. وهذه أعظم بشرى أن يغفر الله تبارك وتعالى للعبد ذنبه. ثم بين سبحانه وتعالى رخصها لعباده المؤمنين قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال الله وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السير فيها لا شيء، والسير في الأرض كأنه يضرب الأرض برجله فيسمي كل سير في الأرض ضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض، وقيل ضربتم في الأرض هنا في الأرض يعني الضرب فيها اللي هو يعني السفر البعيد، ويعني إذا سافرتم سفرا بعيدا فضرب في الأرض بمعنى أنه يعني تعمق فيها وذهب مذهبا بعيدا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لا جناح عليكم يعني لا إثم ولا ذنب عليكم أن تقصروا من الصلاة. والقصر من الصلاة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قوله وفعله، وهو أنه كان يصلي الصلاة الرباعية سنتين صلوات الله وسلامه عليه، فهذا المقصود من القصر من الصلاة. ثم جاء هنا جملة اعتراضية تبين أن هذا يعني الاشتراك إنما هو في يعني عند في حال المهاجر في الأرض ضارب في الأرض للجهاد وحال كونه مجاهدا في سبيل الله خائفا من الكفار. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني تقصروا من الصلاة تخفيفا وتصلوا صلاة الخوف كما ستأتي في الآية التي بعدها، وهو تخفيف من الصلاة كما هي في حال الأمن، وذلك أن الكفار يعني يفتنون المؤمنين فينتهزون فرصة أن يصلوا فيغيروا عليهم أو يقتلوهم، فخففت الصلاة هنا حتى يكون الإنسان على يعني يقظة وحذر من الكفار، ولا تشغله الصلاة الطويلة ذات الركوع الطويل والسجود الطويل وأداء الأركان عن عدوه الذي يتربص به الشر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم قال جل وعلا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني يحذر الله تبارك وتعالى من الكافرين، وأنه قد أباح لعباده قصر الصلاة في السفر في الجهاد، وذلك مخافة العدو، وذلك أن العدو يتربص بهم الدوائر وينتظر غفلة منهم، ووقت الصلاة فيها شغل، الصلاة يكون فيها شغل بالعبادة وبالطاعة وبالإقبال على الله تبارك وتعالى، فيجد الكافر المحارب بالمسلمين أن هذه فرصة للانقضاء على المسلمين وقتله. وهذه الآية وإن كانت يعني قد نزلت بشأن المجاهدين في سبيل الله، إلا أن يعني الله تبارك وتعالى قد جعل حكمها عاما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له يعني يقول الله تبارك وتعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال له نحن الآن لا نخاف، فلما نقصر الصلاة ونحن لا نخاف، فقال له عجبت مما عجبت منه، يعني أنا قد تعجبت كذلك مما تعجبت أنت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، يعني أن هذه صدقة قد تصدق الله بها عليكم في قصر الصلاة في السفر مطلقا فاقبلوا صدقته. فبين النبي بقوله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك بفعله أن قصر الصلاة إنما هو في السفر كله وليس المقصود سفر الجهاد. وإن كان هناك طبعا من أهل العلم من يقول بأن قصر الصلاة إنما هو باق في الجهاد فقط، يقول هذا ابن مسعود وغيره من أهل العلم أن قصر الصلاة إنما هو للمجاهدين فقط، وقد كان النبي لم يسافر إلا بقصد الجهاد، فضرب في الأرض هنا إنما هو الضرب في الأرض للجهاد، وقول الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا مقيد فقط، يعني مقيد قصر الصلاة للمجاهد في سبيل الله الذي يخاف من العدو، أما الذي يعني هو في أمن وفي طمأنينة فإنه لا. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذه الآية عامة في المجاهد وفي غير المجاهد. كذلك قال بعض أهل العلم بأن يعني قصر الصلاة لا يكون إلا في سفر الطاعة كالجهاد والحج وطلب العلم ونحو ذلك، ولا يكون في سفر المباح، السفر المباح كان يكون للتجارة وللزواج ولنحو ذلك من أمور المباحة فإنه لا يقصر الصلاة، وإنما يقصر الصلاة فقط في سفر الطاعة الذي يسافر فيه طاعة الله عز وجل وقربه كسفر الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم بأن سفر المعصية لا يحل فيه قصر، وهذا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من أهل الإسلام على أن سفر المعصية لا يحل لمن سافر في معصية أن يقصر الصلاة. فإذا سافر إنسان ليقتل إنسان أو في قتال فتنة أو في زنا أو في قطع طريق ونحو ذلك فإنه لا يحل له أن يقصر الصلاة. طبعا يتفرع على هذا ماذا؟ يتفرع على هذا أنه عاص بسفره وعاص كذلك إذا قصر الصلاة، بل يجب على مثل هذا أن يتم الصلاة لأنه لا يحل له يعني أن يقصر من الصلاة وهو يعني قد سافر سفر معصية، فلا يتمتع بهذه الرخصة، وإنما جعل الله يتمتع بهذه الرخصة إنما لمن سافر طاعة في سبيله. وخالف يعني في هذا الأمر فقط الإمام الحنيفة رحمه الله، فقال السفر القصر في السفر إنما هو يعني مباح في كل سبيل، سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر معصية. ولكن جمهور أهل العلم قد خالفوا في هذا وقالوا إن من عصى الله تبارك وتعالى وكافر كفر معصية فإنه لا يحل له أن يقصر من الصلاة. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين كيف يصلون إذا كانوا بحضرة العدو، إذا كان العدو موجود وهم يخافونه فكيف يصلون. فقال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم، وهذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، كنت فيهم يعني في المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، فأقمت لهم الصلاة يعني أقمت لهم الصلاة كنت إمامهم وأقيمت الصلاة لتأمهم فلتقم طائفة منهم معك، تقوم طائفة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليأخذوا أسلحتهم يعني حال الصلاة، هذه الطائفة التي تقوم مع النبي خلف النبي يكون سلاحها كذلك معه مقلدة سيوفها ورماحها على ظهورها وتكون ويعني تقوم وتركع والسلاح تحمله. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني أن يعني يكون خلف النبي صفان، الصف الذي يلي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الكل طبعا يحمل سلاح. إذا ركع النبي ركعوا جميعا في حال الركوع، وإذا رفع رفعوا جميعا، طبعا إذا كبر النبي كبر كلهم دخلوا في الصلاة، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا رفع رفع الجنان، فإذا سجد يسجد الصف الأول والصف الباقي يبقى لا يسجد خلفه. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني من ورائكم قياما لا يسجدوا، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه صورة ثانية من الصور. الصورة الأولى هي أن هؤلاء إذا سجدوا إذا يعني إذا صلوا جميعا من مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصف الأول يسجد معه، ثم إذا قام الركعة الثانية يتحول الأمر، الذين كانوا في الصف الثاني يتقدمون والذين كانوا في الصف الأول يتأخرون. فإذا سجد النبي في الركعة الثانية سجد الصف الأول اللي هم ما سجدوا في الأولى، ثم إذا جلس للتشاهد جلس للتشاهد جميعا وسلم، فيكون يعني في هذه الصورة قد صلى النبي ركعتين وصلى من وراءه ركعتين، ولكن يعني كل منهم يعني لم يسجد سجدتين، فهذه يعني جاء في يعني رواية الحديث أنه يقضيها، يقضي كل منهم السجود الذي لم يسجده بعد ذلك وحده ويسلم، وجاء في بعضهم أنه لا يقضي. أما الصورة الثانية وهذا إذا كان العدو في القبلة، يعني هذه الصورة التي يصلون فيها جميعا إذا كان العدو في القبلة وهم يرونه، فيبقى ناس يعني اللي هم لا يسجدون يكونون حتى يروا العدو. الصورة الثانية هي أن ينقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الآخر يكون بوجه العدو، وهذا إذا لم يكن العدو في جهة القبلة. فإذا صلى يصلي بهؤلاء ركعة ثم يمكث النبي يعني قائما، ثم هؤلاء ينصرفون الذين صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفون يقودون في وجه العدو، ثم يأتي أولئك فيصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم بهم، ثم يقضي كل منهم ركعة لنفسه، كل واحد بعد ذلك يقضي ركعة وحده. وهذه صورة ثانية من سورة صلاة الخوف. والفات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هذه إذا كان العدو في غير يعني في غير جهة القبلة فينقسمون قسمين. ثم قال جل وعلا: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يعني الجميع، لا بد أن يكون الجميع حذرا وآخذا سلاحه سواء كان وهو يصلي أو كان وهو بوجه العدو. ثم قال جل وعلا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود يعني أحب، الذين كفروا يحبون ويودون ويتمنون لو تغفلون يعني أيها المسلمون عن أسلحتكم، ومن الغفل عنها وضع السلاح في مكان وهو يصلي فيكون بعيدا عنه، وأمتعتكم والمتاع الذي فيه يعني مزاده وعدته بقايا شأنه الذي يحتاجه في قتاله. وَرَبَّ الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يميلون عليكم أي بهجوم واحد. وقال تبارك ميلة واحدة يعني لا يحتاجون معه إلى هجوم آخر، لأن ميلة واحدة فيقضون عليكم جميعا، وبالتالي لا يبقى منكم أحد فلا يحتاجون إلى يعني هجوم آخر. ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. لا جناح لا مؤاخذة ولا ذنب عليكم إن كان بكم أذى من مطر، إذا كان فيه الأرض يعني مبتلة ومطورة ولا يستطيع الإنسان أن يحمل سلاحه، لأنه إذا قام به وقعد وهو في وسط الطين فإنه يتأذى ب يعني حمله للسلاح في هذا يعني في هذه الحالة. أو كنتم مرضى، أو كان إنسان مريض لا يستطيع أن يحمل درعه وسيفه قياما وقعودا وهو مريض، أن تضعوا التحت يعني في هذه الحالة لك أن تضع سلاحك، وقيل في هذه الحالة وما يشابهها يعني من حالات الضعف. ثم قال جل وعلا وخذوا حذركم، هذا التحذير للمرة الثالثة في آية واحدة، أمر الله تبارك وتعالى عباده من أن يأخذوا حذرهم يعني يأخذوا الحيطة والنظر إلى الكفار. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وهذا يعني حظ من الله تبارك وتعالى للمسلمين على الصبر وعلى الجهاد، وذلك أن عدوهم هو عدو لله تبارك وتعالى، وأن الله يعاديهم وأنه قد أعد لهم عذابا مهينا. وإذا علم المسلم أن عدوه هو إنما هو عدو لله، وأن الله تبارك وتعالى في إثره، وأنه قد أعد له عذابا مهينا، فإنه يطمئن. هذا طمأنينة لأهل الإيمان، وأن عدوهم إنما هو عدو لله تبارك وتعالى، والله متربص به جل وعلا، وقد أعد له عذابا يهينه، وذلك الجزاء من جنس العمل. فالإهانة للكافر هنا لأنه يصرف المؤمنين عن طاعة ربهم تبارك وتعالى بالصلاة، فيشغلهم حتى في وقت صلاتهم التي أمرهم الله أن يقوموا فيها بين يديه ليعبدوه، يأتي الكافر ويشغل المؤمنين في هذا، بل ينتهز الفرصة ليقتل المؤمنين في هذا الوقت الذي يعني المؤمن مشغول فيه بطاعة الله تبارك وتعالى، وهو أن يصرفه فيه ويقتله في هذا الوقت. فلو كان لمشرك عقل لكان يكف عن المسلم في وقت صلاته، لأنه هنا بين يدي ربه سبحانه وتعالى عبد ربه. فكأن عدوانه، لا شك أن عدوان الكافر على المسلم في هذا الوقت هو عدوان على الله تبارك وتعالى، عدوان على هذا القائم بين يديه جل وعلا. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية قد بينت صورتين من صور صلاة الخوف، وقد جاء عن النبي في السنة صلوات الله وسلامه عليه يعني صور كثيرة لصلاة الخوف، عدها بعضهم 17 صورة، 17 صورة صلى فيها النبي صلاة الخوف بها، وهذا بحسب الأحوال، وهذا بحسب الأحوال. ويقول الإمام أحمد يقول ما روي في صلاة الخوف يعني حديث ضعيف أبدا، كل حديث التي روي في صلاة الخوف كلها حديث صحيح، وهي يقول هي ثابتة صحيحة، والصور التي يعني جاءت مختلفة فيها إنما هي الاختلاف حالة النبي مع يعني الكفار. فالاختلاف الحالة إما أن يكون العدو في في في في القبلة أو في غير القبلة، كذلك أن يكون في السفر أو في الحضر فيصلي النبي، كذلك أحيانا كان النبي يصلي أربعا، وأحيانا يصلي ثنتين، وأحيانا كل منهم يقضي بركعة وأحيانا لا يقضي بركعة. فهذه على كل حال يعني إذا صلى الخائفون في الجهاد بأي صورة من هذه الصور أجزأتهم إن شاء الله. هناك من يقول من أهل العلم أن صلاة الخوف على هذا النحو إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه، لأن الله قال الرسول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وأن هذا ليس عاما في الأمة، وذلك أن الأمة قد أمرت بأن تصلي، لا ليس من الضرورة أن يصلي كل الجيش في جماعة واحدة، وإنما الجيش كان يصلي مع النبي في جماعة واحدة، وذلك لأنه لا غنى عن الائتمام بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يكون الناس مع النبي ويكون هناك أئمة يعني مختلفون يوسع النبي جيشه إلى يعني طوائف، وكل طائفة تصلي يعني صلاتها بنفسها. لكن قالوا إذا يعني في غير وقت النبي فإن يعني القائد له أن يعني يوزع جيشه بحسب الحالة، فيجعلهم مثلا يعني طائفتين، لكل طائفة إمام يصلي بها، أو يصلي بهذه الطائفة صلاة كاملة ثم ينصرف ويصلي بطائفة أخرى إن أراد أن يبيت يصلي بطائفة أخرى صلاة كاملة كذلك. أما أن يعني يصلي بهؤلاء بعض الصلاة وبهؤلاء بعض الصلاة ويشتركون في صلاة واحدة فيقول هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال يعني ليس هناك دليل واضح على أن صلاة الخوف على هذا النحو هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال جمهور أهل العلم بأن صلاة الخوف بهيئاتها التي جاءت وبفعل النبي لها إنما هي عامة في الأمة، ولم يقل النبي صلوات الله وسلامه عليه إن صلاة الخوف يعني إنما هي بهذه الصورة خاصة بي وبعد ذلك صلوا كما تشاءوا. صلاة الخوف على هذا النحو هي من أصرح الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، لأنه لو كان يرخص أن يصلي كل إنسان وحده لرخص في هذا الوقت، كان هذا يعني أحرى الأوقات لترخيص بالترخيص، لأن الناس في خوف واجتماعهم على إمام واحد في وقت هذا الخوف والعدو موجود يعرضهم ل يعني ل ل ل ل ل لفتنة العدو وإغارة عليهم. أما لو صلوا مجموعات كل صلى في مكانه لكان هذا أمكن وأحرص. فكون يلزم الجيش بأن يصلي يعني على إمام واحد هذا من أسرع، وهو في في في في سفر وهو في حرب وهو في خوف، فهذا من أصرح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وأنها لا تسقط بحال، لا سفرا ولا حضرا، وكذلك لا تسقط كذلك في وقت الخوف الشديد، في وقت الخوف الشديد يجب الجماعة كذلك. ثم قال تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم قضيتم الصلاة يعني انتهيتم من صلاتكم على هذا النحو اللي هي صلاة الخوف، فاذكروا الله قياما يعني حال كونكم قائمين وقعودا حال كونكم قاعدين وعلى جنوبكم، يعني اذكروا الله على جميع أحوالكم. وهذا ذكر غير محدد، ذكر غير محدد يعني مو ذكر الصلاة، التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والتهليل بكل ما هو ذكر لله تبارك وتعالى، اذكروا الله تبارك وتعالى في كل أحوالكم وأنتم يعني في الجهاد. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. فإذا اطمأننتم، والطمأنينة هنا عدم الخوف وأنه لا يعني عدو يخاف منه في هذا الوقت، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يعني صلوا الصلاة كما أمركم الله تبارك وتعالى بجماعتها وبكمال ركوعها وكمال سجودها وبألا يحمل الإنسان فيها ما يشغله في حمله وديت كعدة السلاح التي يقوم بها ويقعد فيها فإنها تشغله، فالإنسان لو عندما يصلي صلاة الخوف يحمل سلاحه إذا سجد يكون تحته فينشغل به بعض الوقت، أما في حالة الطمأنينة فإنه يجب أن يعني يضع سلاحه وأن يصلي صلاة يعني كاملة كما علمنا الله. فإذا اطمأننتم فأقيموا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يعني أقيموها عدلوها وأدوها على الوجه الأكمل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ختم الله هذه الآية وأمر بإقامة الصلاة في حال الطمأنينة وعقب على ذلك لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فريضة قد فرضها الله تبارك وتعالى كل وقت منها في وقت محدد، يعني كل صلاة منها في وقت محدد، لا يقبل الله تبارك وتعالى الصلاة من العامد في غير هذا الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالفجر له وقته والظهر له وقته والعصر له وقته والمغرب لها وقتها والعشاء لها وقته. إن الصلاة كانت عمنا كتابا، كتابا يعني فريضة مكتوبة يعني موقوتة، موقوتا الوقت، فليست الصلاة فريضة يعني غير مؤقتة أداها الإنسان في أي وقت شاء، ممكن أن يجمعها مثلا يتركها حال الشغل ويصليها حال الفراغة، أو يتركها حال الخوف ويصليها حال الأمن، لا، وإنما عليه أن يصليها في وقت، فإذا جاء العدو موجود العدو أمامك وجاء وقت الصلاة يجب أن تصلي. يجب أن تصلي كما قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا، يعني إذا كنت خائف ولا تستطيع أن تصلي إلا وأنت ماشي صلي وأنت ماشي. رجالا يعني على أرجلكم، أنت ماشي على رجلك صلي. فيكبر ويقرأ وهو ماشي ويصلي، وإذا جاء للركوع يركع ثم يرفع من الركوع وهو يمشي، ثم إذا جاء للسجود يسجد ثم يقوم فيسير خطوتين ثم يسجد، وهكذا. إذا كان يخاف من فوات عدو، أن يفوته عدو أو أن يلحقه عدو، فله أن يصلي راجلا أو راكبا. إذا كان على دابته يصلي على دابته الفريضة في حال الخوف. طبعا الصلاة الفريضة، صلاة النافلة في حالة الأمن يجوز، يجوز على الدابة، لكن صلاة الفريضة لا بد لها من القيام. لكن إذا كان يعني في حال خوف فله أن يعني يصلي وهو على فرض. وكان الصحابة أحيانا يصلون وهم على فرض. وهذه الصلاة اللي هي صلاة الركوب لا يشترط فيها يعني لا قبلة ولا ركوع ولا سجود، لأنه راكب غصب على فرض ما يتمكن من الركوع والسجود، وإنما يشير إشارة. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا في حال الايه؟ طمأنينة. فإن خفتم يعني يقوموا لله قانتين في حال طمأنينة. فإن خفتم فرجالا أو ركبان. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون. عند الأمن نصلي الصلاة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخوف لك هذا. فهنا بين الله تبارك وتعالى أن صلاة الخوف تؤدى في وقتها، لا بد أن تؤدى في وقتها الذي وقته الله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن نقول: لا والله العدو أمامنا وإحنا الآن هذه، وإحنا الآن في عبادة. يقول لك: إحنا في عبادة، في جهاد مع العدو، وهذه أعظم عبادة، فنأخر العبادة الثانية، نأخر الصلاة. لا، الصلاة لا تأخر، حتى وإن كنت في وجاه العدو فإن الصلاة قد كتبها الله تبارك وتعالى وجعلها في وقتها، فلا يجوز تأخيرها ولا لعذر الخوف. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. هذا حث من الله تبارك وتعالى وتشجيع لأهل الإيمان أن يجدوا ويجتهدوا في جهاد عدوهم، ولا يهنوا يعني يضعفوا أو يستكينوا أو يتهاونوا في طلب أعدائهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ابتغائهم يعني طلبهم والبحث عنهم في أي مكان يكونون فيه. ولا تهنوا، تضعفوا وتخوروا وتجبنوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم في سعيكم وجدكم ل يعني الوصول إلى عدوكم. ثم قال جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون، لأن الجهاد مشقة وفيه ألم، فيه فراق للأهل والوطن وتحمل المشقات، وفيه خوف، وفيه تعريض يعني للقتل والموت والشهادة، وفيه الجراحة، فالخوف فالقتال لا أشق منه ولا أصعب منه. فقال جل وعلا: إن تكونوا تألمون بتحمل الجهاد فإنهم يألمون كما تألمون. كذلك عدوكم وهو كافر هو كذلك يتألم من تحمله لأعباء القتال، ولكن هناك فارق. أنتم سواء في الألم والمشقة والتحمل، لكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. أنت عندما تجاهد أيها المؤمن فإنما ترجو ثواب الله ونعمة الله وفضل الله، إن قتلت فأنت شهيد، وإن جرحت فجرحك يأتي يوم القيامة كهيئته يوم جرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك، وأنت يقع أجرك على الله. وأنت إذا دخل الغبار في أنفك لا يجتمع يعني غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، لا يمكن لا يعني أنف دخله الغبار في سبيل الله لا تذكره النار، وعين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. فأنت بكل يعني لحظة من لحظات جهادك أنت ترجو ثواب الله تبارك وتعالى وفضل الله عز وجل. وأما هو هذا الكافر أصلا لا يؤمنون، هؤلاء عامتهم لا يؤمنون بأن هناك يوم قيامة، وبالتالي هو عمله الوحيد أن يغفر بك فقط، وأن فلذلك أنت ترجو من الله ما لا يرجو هو، وأنت على كل أحوالك ربحان، أنت رابح في كل الأحوال سواء مت أو غنمت أو سلمت، كل أحوالك إنما هي ربح عند الله تبارك وتعالى. وأما هذا أحواله كل خسارة، عدوك الذي تحاربه كل أحواله خسارة. قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والقوم هنا إنما هم الكفار، يعني القوم الكفار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ثوابه سبحانه وتعالى، ترجون ثواب الله تبارك وتعالى بعملكم الصالح وجهادكم في سبيل الله، والكافر ليس كذلك. وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما يعلمكم سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر، وحكيم يضع الأمور في نصابها، فقد هداكم ووفقكم، وهذا من علمه وحكمته لأنكم يعني أهل الخير وأهل الصلاح. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى الآية رقم 113 إنما نزلت بشأن حادثة معينة، ولأن هذه الآيات يرتبط بعضها ببعض وترتبط بهذه الحادثة، نرجع إن شاء الله إلى الأسبوع القادم حتى يكون تفصيلها يعني واحدا. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا طيب. الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هم وقتهم، يعني هذا وقتهم، هذا وقت واحد، هذا كذلك وقتهم، يعني وقت الظهر والعصر واحد، ووقت المغرب والعشاء واحد. فإذا صليت في صلاة في أي وقت من الأوقات، يعني في أول الوقت أو في آخر الوقت، فهي صلاة في الوقت. نعم، يعني صلاتين وراء بعض، نعرف أن النبي صلى الله يعني صلاتين وراء بعض في الجهد. نعم. طبعا يشترط في استقبال القبلة في إذا كان يصلي على الأرض واقف يعني، أما إذا راكب لا، في إذا كان في حال الركوب فهذا ما يجد، أو حال وهو سائر راجل هذا لا يستقبل كبلة، ممكن أن يستقبلها وقت وقت تكبيرة الإحرام، بس يستقبل كبلة وقت تكبيرة الإحرام ثم يتجه حيث التكبير والفريضة الخوف. إيه؟ في السفر في النافلة تصلى إلى أي جهة إلى فرة. تصلى في السيارة الحربية في الجيب العسكري تصلى وأنت راكب، يعني إذا كنت راكب في حرب في خوف تصلي صلاة الفريضة عليك، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول،

نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والآيات التي بعدها إلى نهاية ما قرأناه، نزلت هذه الآيات بسبب ذكره أهل النقل، وهو أن ثلاثة من بني أبيرق يقال لهم صحيح مبشر وبشير وبشر، وكان هذا بشير منهم، بشير وبشير وبشر، هذا رجل منافق، وكان قد عمد إلى رجل يسمى النعمان، قتادة بن النعمان، فسرق طحينا من عنده، كان جاي له طحين من الشام فسرقه، ثم لما يعني كشف أمره عمد هؤلاء بني أبيرق الثلاثة ومعهم ناس من قومهم إلى رجل من أهل الصلاح من جماعتهم، وقالوا له: لقد اتهم قتادة بن النعمان ورمى برمانا عن غير بينة ولا ثبت، والذي سرق ماله ليس نحن الذين سرقنا ماله، إنما سرقه رجل آخر، تهم رجل آخر من صالح المسلمين بذلك. وذهب هذا الرجل الصالح إلى النبي صلى الله عليه فقال له: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان قد تهم أناسا يعني من المسلمين وشير المسلمين بغير سبت ولا بينة. فاستقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يعني كيف تتهم أناسا بغير سبت ولا بينة؟ فجاء الرجل قال: الله المستعان، يعني الله المستعان. وذلك أنه قد يعني تقص الأمر وعلم أن هؤلاء هم الذين قد سرقوا ماله، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات بينا يعني أن رسوله صلى الله عليه وسلم نافع العيب عن رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، ومبين الطريق الحكم الذي يجب أن يحكم، ومعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني لم قال لقتادة ولابن أخيه يعني لما رميتما أناسا من المسلمين من غير سبت ولا بينة. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق. يخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب اللي هو القرآن، وسمي بالكتاب لأنه مكتوب يكتب بالحق، يعني نازلا بالحق كونه متضمن للحق، وكذلك نزوله حق. نزوله حق على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزله لهداية العالمين، وكذلك أنزله متضمنا بالحق، فكل ما فيه حق، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب متضمن الحق، وإنما تضمنه الكتاب يعني قواعد الحكم نظامه، لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني إن من مهمة هذا الكتاب هو بصائر ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب بين الناس بما أراه الله، يعني بما وفقه إليه سبحانه وتعالى. هذا دليل على تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه له، وكذلك بما أراك الله يعني من قواعد الحكم وقوانينه كما أنزل في هذا الكتاب. ولا تكن للخائنين خصيما، نهى الله تبارك وتعالى هنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاصم عن الخائنين، وفي هذا بيان من الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين جاءوا واتهموا غيرهم إنما هم خونة، وقد يعني علموا الحق أنهم قد هم أهل السرقة وقد اتهموا بها يعني إنسانا بريئا. فنهى الله تبارك وتعالى رسوله أن يخاصم عن هؤلاء الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما يعني مخاصما لهم ويخاصم من أهلهم يعني. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله تبارك وتعالى إن الله كان غفورا رحيما، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم طبعا لم يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إثما بمعنى الإثم، وإنما قد قال لهذا الرجل الذي أتاه وقال له يعني يا رسول الله يعني قال لي ذلك الرجل لما اتهمتم شخصا عن غير بينة، علما أن هؤلاء كانوا قد تثبتوا وبحثوا في الأمر وعلموا أن الذي سرق مالهم إنما هم هؤلاء آل أبي. فقال الله تبارك وتعالى رسوله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يعني أطلب من الله تبارك وتعالى الاستغفار إن الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. وقد بينا مرارا أن يعني فعل الخلاف الأولى عند الرسول هذا من يعني بيان الذنب، لأن النبي صلى الله عليه لا يرتكب إثما بمعنى الإثم ولا مخالفة بمعنى المخالفة، وإنما يعني خلاف الأمر. لما قال لذلك صحابي هو قتادة بن عمان قال له لما اتهمتم يعني أناسا بغير بينة ولا سب، وكان هؤلاء بالفعل الذين اتهموهم هم الذين شرقوا بالفعل، فإن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يستغفره لذنبه. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أصل الجدال هو الجد الأصل من الكفر، وكأن المجادل لما يأتي بحجة وهذا بحجة تجادل هنا وتدافع، لا تدافع عن هؤلاء الذين يختانون أنفسهم فقد خانوا أنفسهم، وذلك أولا بعلمهم أنهم يعني السرقة فيهم واتهامهم غيرهم من المسلمين. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يعني هؤلاء الخوان اللي هو كثير الخيانة الأثيم فاعل الإثم، يعني هؤلاء لا يحبهم الله تبارك وتعالى، فلا تجادل عنهم، والحال أن حالهم على هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يكن يعلم يعني حقيقة حالهم، وإنما أخذهم على ظاهر حالهم وظن أنهم يعني من أهل الصلاح ومن أهل الدين، وأن التهمة التي اتهموا بها غير ثابتة ولا قائمة. ثم بين الله تبارك وتعالى حقيقة هؤلاء، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس يعني لفعلتهم، والاستخفاء أنهم يعني يفعلونها في الخفاء، يعني يفعلون هذا الذي فعلوه في الخفاء. ولا يستخفون من الله وهو معهم، ولا يستكثر من الله يعني لا يحاول أن يخفي جريمتهم عن الله تبارك وتعالى، وحال أنه لا يستطيع أحد أن يخفي جرمه عن الله تبارك وتعالى. وإذا كانوا يعني يستحيوا من الله يستحيوا من العباد فيجب أن يكون حياؤهم من الله تبارك وتعالى بطريق الأولى والأحرى، فإذا كانوا هم يخافوا الناس فالله حقا يكشف سبحانه وتعالى. فهذا بيان لحالهم وأنهم يعني ضعاف العقول صغار الأنفس، فإن الذي يخاف من الناس ويستحي منهم ولا يستحي من الله الذي يشاهده الله سبحانه وتعالى يراقبه، دليل على قلة عقله وعدم تمييزه وعدم فهمه ورقة دينه. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، والله لا يستخفى منه، لذلك قال وهو معهم، والله تبارك وتعالى معهم وناظر إليهم في كل وقت سبحانه وتعالى. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتون إما من البيات في الليل، يعني يتآمرون في الليل واتفقوا في ليلته، هم الذي يقولون هو يدفع عن أنفسه، يقولونه للنبي ويقولونه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أو يبيتون من اجتماعهم في البيوت، يعني يبيتون من اجتماعهم في بيوتهم واتفاقهم على الحجة التي يقولونها دفعا عن أنفسه. يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى عن القول، لأن تزييف الحقائق والكذب ورمي الآخرين بالتهمة وإلقاء التهمة التي على النفس على الغير، كل هذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يبيتون ما لا يرضى، يعني ما يرضاه الله عز وجل من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله سبحانه وتعالى بما يعملون محيطا، محيطا يعني عالما به من جميع جوانبه سبحانه وتعالى، أحاط بالأمر يعني قد عرفه وعلمه من جميع جوانبه، الله تبارك وتعالى بكل أقوالهم وأفعالهم محيط بها، يعني عليم بها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم هذا تحذير من الله تبارك وتعالى، وبيان أن الذين جادلوا عن هؤلاء الأثمة الآثمين أنهم فعلوا هذا في الحياة الدنيا. قال جل وعلا: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم يعني افرضوا وهبوا أنكم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ودافع عنهم من يدافع ظنا أن هؤلاء من أهل الصلاح ومن أهل الدين وأن التهمة غير ثابتة فيه، وهبوا أنه قد أزيحت عنهم التهمة ورفع عنهم العقاب، انتهت القضية، المسألة لم تنتهي، الجرم لن ينتهي، فإن جرمهم باقٍ يوم القيامة. ثم فمن الذي يستطيع يوم القيامة أن يتصدى عن الدفاع عن جرمهم؟ يبقى جرمهم باقٍ، وخير لهم أن يأخذوا عقابهم في هذه الدنيا من أن يدخروا يوم القيامة. فهذا تبكيت لهم وتحذير لهؤلاء الأثمة، لأن إذا استطاعوا أن يعني إذا استطاع الآثم أن يأتي بمن يجادل عنه في الدنيا يرفع عنه العقوبة، طيب ما انتهى الأمر، الأمر لم ينتهي ويصير مباشر يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وهبوا أنه رفع العقاب عنه ولم ينالوا عقابه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن يستطيع أن يجادل الله ويقوم بالدفاع عنهم يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى هو العليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى. أمن يكون عليهم وكيلا، من يكون منكم موكلا بشأنهم يوم القيامة ودافعا لهم أو قائما أو مطالبا بحقهم يوم القيامة؟ والحال أنه في يوم القيامة خلاص، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا يستطيع أحد أن يجادل عن أحد، فإن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء من عباده جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية من رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة لعباده المؤمنين، ومما تفضل به سبحانه وتعالى على هذه الأمة خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعني من التي تدل على العموم، يعني أي مسلم يعمل سوءا أو يظلم نفسه. السوء هو كل إثم سمي بالسوء لأنه يسوء صاحبه، أو يظلم نفسه بأي مظلمة، والإثم ظلم للنفس، يعني من يرتكب أي معصية صغيرة أو كبيرة ثم يستغفر الله، يعني ثم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة يستغفر، يعني هذا الاستغفار الألف والسين والتاء إذا جاءت في أول الفعل تدل على الطلب، يعني طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، يجد الله غفورا رحيما، ويجد هنا اللي هي مجزومة في جواب الشرط، يعني كأن هذه هذه جملة شرطية، أن من يفعل يظلم، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. يعني لا بد أن يكون، ويقال دائما أن جواب الشرط يعني متوقف على فعل الشرط، فإذا فعل الإنسان شيء مشروط وقع، يعني وقع جواب الشرط. سمع رجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب يعني ثوب أحدهم نجاسة أصابه بالمشط، وإذا أذنب ذنبا وتاب منه أصبح يجد التوبة مكتوبة على ذلك، يجد أنه كتب على ذلك أنه كتب التوبة. قال رجل من المسلمين من سمع لقد أوتي بني إسرائيل كثيرا كثيرا، قال بني إسرائيل يقول أوتوا كثيرا كثيرا، يعني الإنسان يتاب يشوف التوبة مكتوبة. فقال رضي الله تعالى عنه لقد أوتيتم خيرا منهم، قال لقد آتاكم الله اللي هم أمة محمد خيرا من بني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكم الماء فهو تخفيف بدل قص النجاسة من قص، فإن الماء يطهر. وكذلك قال تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، هذا لا يحتاج أن يجد يعني توبة مكتوبة على يعني على باب بيته، فإن الله تبارك وتعالى قد اشترط لعباده المؤمنين أنه ما من عبد يفعل إثم يكتب سوء يظلم نفسه ثم يستغفر الله إلا وجد يعني المغفرة من الله تبارك وتعالى، أي فضل أكبر من هذا. وهذا حث من الله تبارك وتعالى لعباده أن يسارعوا يعني بالتوبة إليه إذا وقع منهم يعني يوقع منهم معصية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا سبحانه وتعالى. اللهم اغفرنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم قال جل وعلا ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. من يكتب إثما الله يقول فإنما يكتبه على نفسه، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يحمل ذنب أحد غيره، وإنما كل من يكتب إثم إنما يكتبه الإثم على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولا يمكن لإنسان أن يلقي ذنبه على إنسان آخر، فإن الله تبارك وتعالى عالم بذنب كل إنسان. ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه، وهذا فيه تحذير من الله تبارك وتعالى، تحذير من وجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى أنه لا مجال أن يلقي الإنسان إثما على غيره. الأمر الآخر أن بغي الإنسان وإثمه على يعود عليه، كما قال جل وعلا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، بغيك ظلمك للآخرين مهما ظلمت كله يعود في النهاية على أنفسكم. الله يقول ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على، فهذا مما يعني يلقيه على نفسه عياذا بالله، فاحذر منه. وكان الله عليما حكيما، عليم بفعل كل انسان، وحكيم يضع الامور في نصابها ويعاقب يعني من يستحق العقوبه سبحانه وتعالى، ولا يلقي بعقوبه احد على احد، ولا تجر وزره وزر اخرى. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. من يكسب خطيئه او اثما، الخطيئه من الخطأ اللي هو كأن فيها نسبة العمد والتوجه إليه، أو إثم أي إثم يعني كبيرا أو صغيرا، ثم يرمي به بريئا وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، هذا إثم آخر يضاف إلى إثمه، فقد احتمل فعل إثم ثم بدل أن يكون هذا الإثم له إذا به يتهم به الآخر، اتهامه إثم ثاني، إثم ثالث فقد اكتمل أي مع إثمه بهتان، والبهتان هو الكذب، وسمي بهتان لأنه من البهت، والإنسان البهت اللي هو التحير وعدم الاستطاعة الرد، وذلك أن الكذب الكبير يجعل من يلقى عليه مبهوت، ما يعرف يعني يتحير في الأمر ولا يعرف كيف يرد عليه، فسمي الكذب بهتان لهذا، فقد احتمل بهتانا يعني انه كذب عظيم، اسم اسم اخر يضاف الى اسمه يحتمله برميه الاسم على اسمه. ثم قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. يعني لولا فضل الله تبارك وتعالى في إنزال هذه الآيات وبيان الحق فيها ومعرفة أن الله تبارك وتعالى هو العليم الغيب وبيان من هم المجرمون على الحقيقة في هذا الأمر، لولا فضل الله تبارك وتعالى عليك ورحمته، فضل الله عليك أشياء كثيرة بإنزال هذه الآيات بإنزال القرآن، وفضله الواسع على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صفيه ومجتباه ورسوله إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وقد فضله الله تبارك وتعالى بما لم يفضل أحدا من العالمين. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، همت طائفة من هؤلاء أن يضلوك يعني يصرفوك عن الحق. الضلال هنا هو الانصراف عن الحق، فيتهم ناس أو يبرئ ناس وهم متهمون، وقد يتهم الناس وهم يعني بريئون. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني إنما هو بشر وإنما يحكم الظاهر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما أنا بشر وإنكم تتخاصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها وليذرها. فقول النبي: إنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب، إنكم تتخاصمون إلي، يعني في خصوماتهم وما شر بينهم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، ألحن بها يعني أكثر حذقا ومهارة في صياغة الكلام وفي الأتيان بالحجج يعني الموهمة، فأقضي له على نحو ما أسمع. فيقضي النبي بظاهر الأمر، لأنه لا يعرف حقائق الأمر ولا يعرف الغيب صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فمن قضيت له بحق أخيه حسب الحجة الظاهرة فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن حكم القاضي لا يحل الحرام. فإذا كنت تعلم أن الذي حكم به القاضي هو مال أخيك وأنت قد ادعيته ظلما وزورا وحكم لك القاضي به على حسب الظاهر، فالرسول يقول: فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما أخذ الأمر على ظاهره صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء أرادوا أن يضلوه عن الحق بزخرفتهم القول وتحسينهم له وبرميهم يعني التهمة على آخرين وبتبرئتهم يعني أهل الخيانة. فقال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوه. قال جل وعلا: وما يضلون إلا أنفسهم، وذلك أنك إنما يعني تحكم بظاهر الأمر. وما يضلون إلا أنفسهم، لأن هذا فعل تلبيسهم واتهامهم البريء ونفيهم التهمة عن الخائن والمسيء، هذا هو ضلالهم. ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني لا يضرونك من شيء في هذا، فإنك يعني لست مكلفا بأن تعرف يعني الغيب والحقائق، حقائق المستور، وإنما أنت مكلف بأن تحكم بظاهر الأمر. وما يضرونك من شيء. قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وأنزل الله عليك الكتاب، هذا القرآن، ومن إنزال القرآن أن الله تبارك وتعالى تكفل يعني في إنزال القرآن أن يبين الحقائق المستورة والغائبة. ولذلك كان الصحابة دائما في خوف شديد إن الإنسان يخطئ خطأ ويعمل شيء فينزل فيه القرآن، فنزول القرآن لابد في وقت نزول القرآن أن تتبين الأمور يعني الخفية حتى لا يبقى شيء على غير حق، لابد الإنزال. وإلا لو أن حكم النبي هنا بظاهر الأمر ما عليه شيء، يعني ما عليه شيء، لكن لو وقت تنزل القرآن لابد في وقت تنزل القرآن إنه ما يترك أمر على خلاف يعني على خلاف الوضع الصحيح، فلذلك لابد أن ينزل فيه القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم. لابد إذا سألتم عنها حين تنزل القرآن لابد أن تبد، عفى الله عنها والله غفور حليم. فهذه قضية وقعت، يمكن لو أنه يعني حكم النبي فيها بظاهر الأمر لا شيء عليه، فإنما يحكم بظاهر الأمر وحسب الحجة المعطاة. لكن لما كان القرآن ينزل والله تبارك وتعالى مطلع على على على على على, على, على الحقائق، وهؤلاء هناك فيه ناس ظلمة، وأن هذا الحكم يمكن الإنسان الذي يعني وقع الأمر عليه إنه يعني فقدر ابن النعمان قال الله المستعان، لما قال له النبي لما اتهمتم أناسا يعني من غير ثبت ولا بينة، قال الله المستعان يعني أنا أفوض أمري إلى الله، فإن لابد أن ينزل القرآن ليبرئ الله تبارك وتعالى يعني المتهم الحقيقي في هذا، وليبرئ الله تبارك وتعالى أصحاب البراءة ويكشف أصحاب يعني الخيار. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فعلم الله تبارك وتعالى رسوله ما لم يكن يعلم من كل الشؤون، من كل الشؤون، ومنها هذه، ومنها هذه حقائق الأمور وباطنها. وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله يعني خيره وبركته وتفضله بواسع فضله سبحانه وتعالى على رسوله عليك عظيما، فضلا عظيما. فإن الله تبارك وتعالى لم ينعم يعني على عبد من البشر ما أنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، المقصود نجواهم من نجوى الناس، والنجوى هي الحديث السر، هي حديث السر. وكثير من الناس يتناجون فيما لا يفيد، فكثير من الناس للأسف إذا تناجوا فإنما يتناجون يعني بما هو على خلاف الحق، وقليل من الناس من يوفق للخير والصلاح. قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إلا من اجتمع وتناجوا على أن يأمروا بصدقة، يعني إذا تحسسوا ناس من أهل الفقر والمسكنة فاتفقوا على أن يعينوا، أو معروف، أي معروف، أي معروف مما يعني وكل ما أمر الله تبارك وتعالى وحتى عليه فهو معروف، أو إصلاح بين الناس، أو أنهم يعني تناجى بعضهم مع بعض ليقوموا بالإصلاح بين الناس، وهذا خير ما يعمله الناس، خير ما يعمله البشر هو سعي بعضهم مع بعض وحث بعضهم بعضا والتناجي بين بعضهم مع بعض لهذه الأمور الفاضلة، بالأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح أو إصلاح بين الناس. ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني من يفعل هذه الأمور ابتغاء مرضات الله فقط ليرضى الله تبارك وتعالى عنه، يعني محتسبا ومريدا وجه الله تبارك وتعالى، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن هذه الأمور من خير الأمور التي يكون بها يعني الألفة والرحمة ويعني الخير والصدقة، باب واسع جدا هي جعلها يعني الرب تبارك وتعالى من أعظم كفارة الذنوب كما في الحديث، والصدقة تطفئ غضب الرب، وإصلاح بين اثنين من أحب الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، والفرقة يبغضها الله تبارك وتعالى ويبغض أهلها. فإذا تناجى الناس، إذا تناجى الناس في هذه الأمور فقد فعلوا ما يرضاه الله تبارك وتعالى. هذه الآيات توجيه من الله تبارك وتعالى وبيان أن هؤلاء الذين اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم على أن يصرف التهمة من ناس إلى ناس واجتهدوا في هذا واجتمعوا لعلهم التقوا مرة واثنين وثلاثة وحصل تناجي فيما بينهم، يقول هذا الجهد الذي بذلوه هو عليهم أولا ذنب وإثم عليهم، فكان الأولى يعني في فعل المسلم أن يفعل ما هو ضد ذلك، وهو أن يتواصوا بصدقة، يتواصوا بمعروف، يتواصوا بإصلاح بين الناس، هذا هو الذي ينبغي أن يجتمع عليه وأن يلتقى من أجله وأن يتناجى من أجله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قيل إن هذا المنافق من بني أبيرق لما اتضح أمره واكتشف حاله خرج مرتدا، يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا وذهب نزل على امرأة من أهل مكة بغي من بغياهم ثم الثلاثة، فهجاه حسن بن ثابت رضي الله تعالى. فلما هجاه حسن بن ثابت أخذت رحله وألقته خارج الأبطح وقالت له: أهديت إلي شار حسان. ثم ذهب على رجل آخر من المشركين نزل عنده فخانه كذلك، سرق منه شيء فطرده. ثم ذهب فنقب، يقال انه نقب بيتا وهو ينقب البيت، وقع الجدار عليه فقتله. فهذا كانت نهاية هذا المنافق الذي يعني سرق واتهم غيره بالسرقة. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول. والمشاقة هو ان يكون في شق الرسول في شق، يعني يترك ناحية النبي ويتخذ ناحية أخرى. يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد تبين الهدى له، إما مشاقته إن هو يعني في هذا الأمر بالذات في أمر بيان الحق في شأن هذه الطريقة، وإما مشاققة الرسول الكلية في أن يترك الدين والهدى الذي جاء به النبي ويتجه إلى الشرك والكفر عياذا بالله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين طريقه، فالمؤمنون هم في طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج عن سبيل المؤمنين فيفارق يعني أهل الإسلام ملتحقا بأهل الكفر. قال جل وعلا: نوليه ما تولى. نوليه ما تولى يعني الذي تولاه، يعني نوجهه الوجهة التي اختارها للكفر، كما قال تبارك وتعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذي يتولى فإن الله تبارك وتعالى يزيده من هذا التولي ومن هذا الضلال، ييسر له هذا الأمر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، ييسر لعمل أهل الشقاوة يا ذنبنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نوله ما تولى يعني نوجهه الوجهة التي اتجه إليها ونمده فيها ويدفع إليها دفع. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ونصله جهنم. فهذا يعني العقوبة التي له، فييسر له عياذا بالله طريق الشر الذي اتخذه، ثم يكون مصيره جهنم عياذا بالله ونصله جهنم. وأصل الصلي هو الشوك، هو الشوك كل شاة مطلية يعني مشيط على النار. ونصله جهنم يعني يشوى في جهنم عياذا بالله، ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا مصير أسوأ من هذا المصير، المصير هو النهاية والمرجع، لأن من كان مصيره ونهاية مطافه آخر شيء هو أن يوضع في جهنم وضع لا خروج منه ولا نهاية له، عذاب لا أمل في أن يخرج منه، فلا أسوأ من هذا المصير، لا أسوأ من هذا المصير. قال تبارك وتعالى: وساءت مصيرا، يعني لا أسوأ من هذا المصير. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يخبر سبحانه وتعالى أن الذنب الذي لا يغفره هو الشرك به سبحانه وتعالى. إذا جاء عبد يوم القيامة بالشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر هذا الذنب أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أي عبد يموت على هذا الذنب فهذا ذنب لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه إن عذرا ولا مغفرة. ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما هو دون الشرك بالله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي إذا مات عليها العبد فإن الله تبارك وتعالى يغفرها لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا يعني قبح الشرك، قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من يشرك بالله يجعل الله تبارك وتعالى ند، والشرك ضروب كثيرة، وقد بينا كثيرا يعني من في يعني من هذه الضروب والأشكال في في في فيما مر في الآيات. فالشرك ليس شيئا واحدا، يعني ليس شيئا واحدا، وإنما الشرك بالله تبارك وتعالى إنما له ألوان كثيرة. أن أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في أي صفة مما اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه، فجعل المخلوق صفة الخالق، فالله له الخلق كله، فمن جعل شيئا من الخلق لغيره فهو مشرك بالله. وكذلك له الأمر كله، الأمر الكوني القدري اللي هو التصريف، فمن ظن أن هناك أحدا من الخلق له شيء من التصريف فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، بل التصريف كله له. وكذلك الأمر الشرعي الديني، فالأمر الشرعي كله له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكذلك له العبادة كلها، فلا عبادة إلا له، العبادة لا تجوز إلا له، هو كمال الذل وكمال الخضوع. ومن هذه العبادة الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والركوع، يعني فروع هذا كلها له. فهذه لا يجوز، من صرف شيئا منها لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الشرك له ألوان كثيرة. قال ومن يشرك بالله، ليس المقصود الشرك كله، ولكن ولو باب من أبوابه فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا ضلال، يعني الضلال يمكن يكون هو البعد عن الحق، في واحد يبتعد خطوة وفيه يبتعد بعد ذلك خطوات كثيرة. فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني قد أبعد، قد ابتعد عن الحق بعدا سحيقا بعيدا. ثم بيّن سبحانه وتعالى يعني ضلال المشركين وفساد أحوالهم، وأنهم يعني يعدلون بالله تبارك وتعالى ما لا شأن له ولا صفة. قال إن يدعون من دونه إلا إناث، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. إن يدعون من دونه، يعني لا يدعو الكفار من دون الله إلا إناثا. قيل إناثا، وذلك أن المشرك العرب كانوا يسمون آلهتهم العزة بأسماء الأناث، كما يسمونها منا والعزة، وهذه أسماء إناث. وقيل إلا إناثا لأنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة ويدعونهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى هم إناث، فهذا على اعتقادهم، أو أنها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذه الجمادات يعبر عنها بصيغة الأنثى بدون النسوة، فلا يدعون إلا هذه الجمادات والأحجار التي هي في حقيقتها إناث. إن يدعون إلا إناث، وفي قراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إن يدعون إلا أوثانا، وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. أوثانا جمع وثن، يعني الذي يدعونه، ما الذي يدعونه من دون الله تبارك وتعالى؟ أوثان. والأوثان هي هذه الأصنام المتخذة من حجر أو من الشجر أو من المعدن أو غير ذلك، فهذه أوثان. فهذا الذي يدعونه، يعني يدعون أشياء لا تنفع ولا تضر. أو يدعون إناث، إما أنهم سموها باسم الإناث، وإما أنهم اعتقدوها إناث وليست إناث كما اعتقدوا الملائكة. إن يدعون من دونه إلا إناث، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وذلك أن الشياطين أحيانا كانت تخاطبهم من داخل هذه الطواغيت، فكان أحيانا يسمعون أصوات الشيطان من داخل هذه الطواغيت فيدعونهم ويطلبون منهم. أو أنهم كانوا يعني كذلك يستغيثون بالجن، فكان إذا نزل أحدهم بواد فيقول أعوذ بسيد أهل الوادي من الجن من صغار قوم، فيستعيذ بالسيد كبير أكبر رأس الجن يملك هذا الوادي من الصغار من العفاريت الصغار. فكذلك دعوتهم ودعاؤهم إنما هو لهذا الشيطان المريض، إما الشيطان المريض يعني كل شيطان، أو الشيطان المريض إبليس الذي لعنه الله تبارك وتعالى وطرده من رحمته. وإن يدعون ويطلبون إلا من هذا إلا شيطانا مريدا لعنه الله. واللعن هو الطرد مع البغض والكراهية والتحقير، فلعنه الله وطرده من رحمته سبحانه وتعالى. والذي لعنه الله هذا إيش تطلب منها؟ ما يستحق الطلاق، لأنه في محل الذم وفي محل الحقارة. ومن يلعن الله تبارك وتعالى فليس له سبيل، ليس له سبيل إلى خير مطلقا، لأنه ملعون من الله تبارك وتعالى. فيبين الله تبارك وتعالى هنا حقارة أهل الشرك، وأن إلههم الذي يعبدونه إما هذه الأوثان والأحجار التي يسمونها بأسماء الأناث وهم يبغضون الأنثى ويحتقرونها، وإما هذا الشيطان المريض الذي لعنه الله تبارك وتعالى. فأي آلهة يعبدون ويعدلون بها الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مالك الملك الذي لا إله إلا هو لرب السماء سبحانه وتعالى. فانظر هذه المفارقة، المفارقة يتركون الرب الإله خالق السماوات والأرض العظيم الذي بيده الملك كله وإليه الأمر كله، ويدعون هذه الأوثان وهذه الآلهة التي لا تنفع وتضر، وهذا الشيطان الذي طرده الله تبارك وتعالى بالرحمة. فهذا بيان فساد الشرك. وليش إن الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك؟ لهذا، لأنه أعظم انحطاط، أعظم انحطاط في العقل والفكر. كيف تترك الرب الإله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى مدبر الكون الذي أنعم عليك بكل النعم، كل نعمة بك هي منه سبحانه وتعالى، ثم تعبد عدوا لله وعدو لك لا ينفعك ولا يضرك ولا يملك شيء، وهو ملعون عند الله تبارك وتعالى وليس بيده نفع ولا ضر. فهذا انحطاط، المشرك منحط في عقله وفكره. لذلك يوم القيامة ما العذر إذا جاء الله تبارك وتعالى بهذا الذنب؟ لا مجال لأن يقبل الله تبارك وتعالى أسفه وعذره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهي ضلال وين بعيد، وذلك أنه ترك الإله خالق السماوات والأرض رب العالمين واتجه إلى عبادة هذا. إن يدعون من دونه إلا إناث وإن يدعون إلا شيطانا مريبا لعنه الله. فكيف بمن ترك رب الإله وذهب إلى هؤلاء؟ كيف هذا الله تبارك وتعالى يقبل عذره ويقبل مغفرته؟ وقال هذا الشيطان كذلك متحديا لله، يعني هو فقط حقير، ثم مع حقارته مع حقارة هذا الشيطان قد ناصب الله العذاب. وقال لله: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مطلوبا، ولا أظلمنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فهذا شيطان ملعون من الله تبارك وتعالى، ثم قام في مقام التحدي وقام في مقام الإضلال، وأن هؤلاء البشر الذين كرمهم الله تبارك وتعالى من آدم وذريته أنه سيعمل في إضلالهم بكل سبيل. فهذا الشيطان قال لأتخذن، يعني قال لله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن من عبادك البشر نصيب لي مفروض فرض آخذه وأضله، كما قال الله تبارك وتعالى: رأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. فقال الله: الله تذهب، فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم الجزاء مغفورا. الذي يستبدل عبادة الرب الإله سبحانه وتعالى وطاعة الرب الإله الذي خلق آدم وكرمه وخلق هذا الخلق البشر وكرمهم هذا التكريم، يروح لعدوه يسير وراه، فليكن مصيره معه إلى جهنم. فلذلك الكافر والمشرك منحط هذا الانحطاط، أنه كذلك مع انحطاط عقله وفكره أنه يتبع أعد عدو له، العدو الذي قال: أنا باخذ عدوك، أنا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فكيف يكون لهذا عذر؟ كيف يكون المشرك يوم القيامة عذر عند الله تبارك وتعالى وهذا حاله؟ وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا، ولا أضلنهم، يعني والله لا أضلنهم. فقد أقسم بالله، بل أقسم بعزة الله، ليضلن يعني من بني آدم ما يستطيع ولا أضلن.